شد الرحال. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. فشد الرحل الى العيدروس يعتبر محرما، وهكذا الى غير العيدروس يعتبر محرما. نعم.